وفي آخر الدرس وفي آخر مجلس في شرح هذا الكتاب توقفنا عند حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح من مكة إلى المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في سفره ذلك، فلما بلغ موضع يقال له قراع الغميم أفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالصلاة بالفطر. سبق يعني بيان هذه القصة وما حدث فيها بالتفصيل في المجلس السابق، وكنا يعني في الدرس الماضي يعني شرعنا في ذكر مسائل هذا الحديث، فعرفنا من خلال هذا الحديث بأنه يجوز شرعا للمسافر الذي يعني يسافر في رمضان يجوز له شرعا أن يفطر بإجماع العلماء، ذلك لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وقال في الآية الأخرى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وذكرنا أيضا يعني بحث العلماء في المسافة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها، وذكرنا بأن قول المحققين من أهل العلم كابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهما أن السفر لا يتحدد بمسافة، وإنما مرجع ذلك إلى رأي الناس، فكل ما سماه الناس سفرا وكل ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر يجوز للإنسان أن يفطر فيه. وعرفنا أيضا بأن الفطرة في السفر الراجح أنه رخصة ليس بعزيمة، الراجح أنه رخصة، هذا الفطر لا يجب على المسافر بل يرخص له الفطر، ولكن من أحب أن يصوم فله أن يصوم. طيب، وعرفنا أيضا بأن الراجح من أقوال العلماء بأن من صام أياما من رمضان، يعني من دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم، من دخل عليه يعني من دخل عليه يعني شهر رمضان وهو مقيم فصام أياما منه ثم سافر بعد ذلك، فصام أياما منه ثم سافر بعد ذلك، فالراجح أن يعني مثل هذا الشخص يجوز له أن يفطر، والدليل على ذلك يعني ما جاء في هذا الحديث من جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صام 10 أيام بالمدينة في عام الفتح في رمضان، صام النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام بالمدينة ثم سافر بعد ذلك وخرج إلى مكة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني بعض الأيام في ذلك السفر ثم أفطر عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الإنسان إذا أدركه شهر رمضان وهو مقيم ودخل عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر في أثناء الشهر فلا يلزمه الصوم في السفر، بل يجوز له أن يترخص برخصة السفر فيفطر في سفره ذلك. طيب، هذه المسألة الرابعة. أيضا دل هذا الحديث، ويعني لا أدري هل ذكرت هذه المسألة في الدرس الماضي، يعني أن الإنسان يعني إذا كان في حال السفر، الإنسان إذا كان في حال السفر ونوى أن يصوم، إذا كان مسافرا ونوى أن يصوم يعني في حال سفره، ثم بدا له أن يفطر في أثناء ذلك اليوم، بدا له أن يفطر في أثناء ذلك اليوم، فالراجح أنه يجوز له ذلك. يعني شخص كان مسافرا ونوى أن يصوم في حال سفره، ثم في أثناء اليوم بدا له أن يفطر، فيجوز له الفطر، بدليل ما جاء أيضا في هذه القصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي أفطر فيه يعني لم ينوي فيه الفطر، لم ينوي فيه الفطر، بل أصبح النبي عليه الصلاة والسلام صائما، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صائما، بل أفطر بل صام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني وقت العصر، ولم يفطر إلا بعد العصر، لم يفطر إلا بعد العصر. فدل ذلك على أن المسافر إذا نوى الصوم في حال سفره، ثم بدا له في أثناء اليوم، بدا له في أثناء اليوم أن يفطر، فالصحيح أنه يجوز له أن يفطر، بدليل ما جاء في هذه القصة التي رواها جابر وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا من مسائل هذا الحديث، من المسائل المتعلقة بهذا الحديث والمتعلقة بصيام المسافر، لو أن الإنسان أصبح صائما وهو مقيم، لو أن الإنسان أصبح صائما وهو مقيم، يعني الإنسان في حال إقامته، في حال إقامته أصبح صائما في شهر رمضان، في شهر رمضان أصبح صائما، ثم سافر في أثناء اليوم، يعني مثلا مع الصبح كان صائم، ثم يعني مع الظهر مثلا سافر، مع الظهر سافر، فهل يجوز له في هذا السفر أن يفطر أم لا؟ هل يجوز له في هذا السفر أن يفطر أم لا؟ إذن هو في بداية اليوم لم يكن مسافرا بل كان مقيما، في أول اليوم لم يكن مسافرا بل كان مقيما، فصام، لأن المقيم لا بد أن يصوم، فصام، ثم في أثناء اليوم بدا له أن يسافر، يعني كم يقول جاشول مثلا، فبدا له أن يسافر فسافر، سافر في أثناء اليوم، وليكن ذلك مثلا بعد الظهر سافر، فهل يجوز له في هذا السفر أن يفطر ويبطل ماذا؟ يعني صومه في أول النهار، يعني يقطع الصوم ويفطر ويقضي لهذا اليوم، ويقضي هذا اليوم. طبعا اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين، فالذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يجوز له ماذا؟ الفطر، بل يجب عليه أن يتم صومه، بل يجب عليه أن يتم صومه ما دام أنه بدأ يومه وهو صائم وكان مقيما، فإذا سافر في أثناء اليوم فلا بد أن يتم صومه وليس له أن يفطر، إذن هذا هو مذهب الجمهور. وذهب فريق آخر من أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد وأيضا هو مذهب إسحاق ابن راهوية رحمهما الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فمذهب هؤلاء الأئمة أن هذا الشخص يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر إذا كان في أول يوم صائما لكونه كان مقيما ثم سافر في أثناء اليوم، فيجوز له أن يغسل. طبعا حجة الجمهور الذين قالوا لا يجوز له الفطر بل يجب عليه إتمام الصوم، يعني احتجوا ببعض العمومات، احتجوا ببعض العمومات كقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. فقالوا يعني هذا الإنسان يعني دخل في عبادة، دخل في عبادة وهي هذه العبادة هي الصوم، يعني بدأها في أول النهار، بدأها في أول النهار. إذا فلا يجوز له أن يبطل هذه العبادة، بل عليه أن يتمها، بل عليه أن يتمها. قالوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا أيضا استدلوا بدليل يعني عقلي، يعني قالوا يعني هذا الإنسان يعني الآن انقسم يومه إلى قسمين، يعني قالوا هذا الإنسان انقسم يومه إلى قسمين، يعني قسم من يومه يعني قضاه وهو مقيم، قضاه وهو مقيم، وقسم منه قضاه وهو مسافر. وهذا صح، يعني مثلا الذي سافر يعني في بعد صلاة الظهر يعني أمضى وقتا وهو مقيم، يعني من الفجر إلى الظهر، وأمضى وقتا وهو مسافر، يعني من بعد الظهر إلى المغرب، يعني أمضى وقتا وهو مسافر. قالوا فيغلب جانب الحضر على جانب السفر، يغلب جانب الحضر على جانب السفر. وطبعا هؤلاء يعني انطلقوا أيضا يعني في هذا الترجيح على رسالة فقهية يعني مشهورة عند العلماء تتعلق بالإنسان إذا أدركته الصلاة وهو مقيم ثم سافر، إذا أدركته الصلاة وهو مقيم ثم سافر ولم يصلي، يعني شخص مثلا أذن عليه الظهر وهو مقيم، يعني مازال ما سافرش، يعني دخلت عليه صلاة الظهر، دخل عليه وقت الظهر وهو مقيم ولم يسافر بعد، ولم يسافر بعد، ثم سافر ولم يصلي الظهر في حال إقامته، بل سيصليه في أثناء السفر، فهل يصليه قاصرا أم أنه يتمه؟ يعني هذه الظهر هل يصليها قاصرا؟ ما دام أنه سيصلي الظهر الآن وهو مسافر، فهل يقصرها أم يصليها صلاة تامة؟ يصليها أربع ركعات. فطبعا كثير من العلماء يقولون يصليها أربع ركعات، يصليها تامة. قالوا لأنه يعني أدركه يعني وقت هذه الصلاة وهو مقيم، وهو مقيم. إذا فيلزمه ماذا؟ أن يصليها تامة، وليس له أن يقصرها حتى في حال السفر. قالوا لأنه يغلب جانب الحضر على جانب السفر. ف يعني قاسوا أيضا مسألة الصيام على هذه المسألة. قاسوا أيضا مسألة الصيام على هذه المسألة. قالوا حتى للصيام يغلب هذا يعني جانب الحضر على جانب السفر، فعليه أن يتم ماذا؟ صومه، وليس له أن يصوم. المهم يعني استدلوا يعني ببعض الأدلة والنصوص العامة وبمثل يعني هذه المعاني العقلية النظرية. وأما الفريق الآخر الذين أجازوا يعني في هذا الشخص أن يفطر، فحجتهم طبعا واضحة. قالوا لأن هذا الشخص صحيح أنه كان مقيما، وكان صائما في أثناء إقامته، ولكن بعد ذلك طرأ عليه هذا سفر، وأصبح الآن مسافرا، والمسافر يجوز له أن يفطر بأصل الآية الكريمة، لأن الله تعالى يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، من كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. قال أيضا الله تعالى في هذه الآية يعني جمع بين المريض وبين المسافر. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أصبح صحيحا فصام، إذا أصبح صحيحا فصام ثم طرأ عليه المرض فيجوز له ماذا؟ أن يفطر بالإجماع. الإنسان إذا أصبح صحيحا ليس فيه مرض فصام، ثم في أثناء اليوم طرأ عليه ماذا؟ المرض، فيجوز له أن يفطر بإجماع العلماء، صح ولا لا؟ قالوا فهكذا أيضا المسافر، هكذا أمر المسافر، هو أصبح مقيما فصام ثم طرأ عليه سفر فيجوز له ماذا؟ أيضا أن يفطر، فيجوز له أيضا أن يفطر. ولا شك أن يعني هذا القول الثاني هو الصحيح، هو الصحيح، وهناك أدلة أصرح من هذه الأدلة يعني سنذكرها أيضا في المسألة التي بعد ذلك. يعني هناك أدلة هي في الحقيقة هذه الأدلة فرض تكفي يعني تكفي لترجيح يعني هذا القول، ولكن هناك أدلة أصرح كما سننبه على ذلك. إذا فالصحيح الصحيح أن هذا الشخص له أن يفطر ولا يلزمه إتمام الصوم، ولا يلزمه إتمام الصوم. وأما طبعا يعني قوله بأنه يغلب يعني جانب الحذر يعني على الصوم، فطبعا يقال يعني هذا هو موضع الخلاف، وموضع الخلاف والنزاع لا يستدل به. نرى أصلا نرى موضعين في المسلم، هل نغلب جانب الحذر أو جانب الصوم؟ هذا هو الإشكال، هذه المسألة، والمسألة نفسها لا يستدل بها. ثم قياسهم ذلك على الصلاة يقال حتى في الصلاة يعني المسألة خلافية، يعني حتى في الصلاة المسألة فيها خلاف ليست محل إجماع. يعني الإنسان إذا دخل عليه وقت الفرض وهو مقيم ولم يصله في حال إقامته ثم صلاه، ثم صلاه في حال السفر، يعني هل يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ في ذلك خلاف، والراجح أنه يصلي صلاة مسافر، الراجح أنه يصلي صلاة مسافر. ولهذا يعني بعض المحققين يعني قعد في هذا الباب قاعدة فقال: العبرة بوقت ماذا؟ بوقت الأداء، العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب، العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب. فهذا شخص وجبت عليه الصلاة وهو مقيم ولكن أداها وهو مسافر، فكيف يؤديها؟ يصليها صلاة مسافر، يصليها صلاة مسافر. ولهذا لو أنه دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر ثم أقام، يعني شخص مثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو مسافر ولكن ما صلهاش في حال السفر، قال نصف وقت كان حال البر نصلي، دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر ولكن صلاها وهو مقيم، كيف يصليها؟ ها؟ يصليها الآن أربع ركعات، لأن العبرة بوقت الأداء ها؟ لا بوقت الوجود، العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجود. والمسألة كما قلت ستأتي فيها يعني أدلة يعني صريحة وواضحة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة في المجموع قال: إذا سافر في أثناء يوم، إذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر؟ إذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر؟ قال: على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عن أحمد أظهرهما أي أرجحهما أنه يجوز ذلك، أظهرهما أنه يجوز ذلك أي يجوز له الفطر. طيب مسألة أخرى وهي أقوى من هذه المسألة، لو أن شخصا أصبح مقيما وهو صائم، لو أن شخصا أصبح مقيما وهو صائم، أو أصبح صائما وهو مقيم، كما حبيت قلت كلاهما صحيح، أصبح صائما وهو مقيم أو أصبح مقيما وهو ماذا؟ وهو صائم. طيب، ثم أراد أن يسافر، ثم أراد أن يسافر، هل يجوز له أن يفطر قبل أن يشرع في هذا السفر أم لا؟ واضح المسألة يا جماعة؟ المسألة نوضحها بمثال، يعني شخص أصبح صائما في حال إقامته، أصبح صائما في حال إقامته، يعني وهو في رمضان يعني أدى عليه الفجر وهو صائم، وهو صائم. طيب، على العشرة مثلا، على العشرة صباحا ظهر له سفر، بل يسافر، يعني لازم يسافر. طبعا انك يقول لازم يسافر معناتها لأمثلة للتوضيح، بل له أن يخرج في سفر، يعني بعد ما وجد ربه قال خلاص إذا أنا راني مسافر، يعني وجد القش تاعو، وجد القش تاعو، وراه يستنى مثلا زميله راه يجوز عليه باش يديه مثلا للمطار باش يسافر، راه يستنى الزميل تاعو يجوز له السيارة باش يديه للمطار باش يسافر. قال أنا ما دامني يعني راني مسافر، خلاص راني مسافر، هل يجوز لي أن أفطر الآن هنا في بيتي أم لا؟ طبعا الذي عليه يعني جماهير العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن هذا الشخص يعني لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له أن يفطر. أولا للمسألة السابقة، أولا للمسألة السابقة، لأنه مر معنا في المسألة السابقة أن الشخص إذا أصبح يعني صائما، إذا أصبح صائما وهو مقيم ثم سافر في أثناء اليوم فلا يجوز له أن يفطر أصلا، حتى لو يعني هو الآن خرج، حتى لو كان في أثناء الطريق ليس له أن يفطر، يعني نظرا طبعا للمسألة السابقة اللي تكلمنا عنها. قال أضف أيضا أن الأصل في المسافر، أن الأصل في المسافر أنه لا يترخص برخص السفر حتى يفارق الديار التي هو مقيم فيها، يعني الإنسان يعني كي يكون مسافر، كي يكون خارج مسافر، متى يجوز له أن يترخص برخص السفر؟ بأن يقصر الصلاة مثلا أو غير ذلك. قالوا إذا فارق الديار، إذا كان لا يزال يعني يمشي يعني في الديار التي هو فيها يسكن فيها، يعني ما دام راه مازال ما خرج من المدينة اللي يسكن فيها، فلا يترخص برخص السفر. ولكن إذا فارق الديار، يعني تصوروا مثلا أن هذه الكتاب هو المدينة، هي المدينة، هو بيته مثلا في طرف المدينة هنا وراح متجه الجهة، قالوا ما دام هو خارج مسافر أو يمشي، ما دام أنه داخل المدينة ما يترخص برخص السفر، ما يقصرش مثلا صلاة، إذا خرج من هنا وأدركه مثلا العصر هنا لابد أن يصليه، إذا أراد أن يصليه يصليه تاما. متى يترخص برخص السفر؟ إذا خرج من هذه البقعة، إذا فارق هذه البقعة التي يقيم فيها ويسكن فيها، فحينئذ يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يترخص برخص السفر. وهذا المعنى طبعا صحيح من حيث التأصيل صحيح. لماذا؟ لأن كلمة السفر في لغة العرب يعني في أصل معناها من حيث اللغة يعني مأخوذة يعني من الظهور، مأخوذة من الظهور. يقال مثلا جاء في الحديث أسفر بالفجر فإنه أعظم من الأسفر. هذا الحديث هذا أسفروا بالفجر هكذا الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في الحديث أنه قال يعني أسفروا بالأجر فإنه أعظم يعني للذي الأجر. ما معنى الإسفار هنا؟ ما معنى الإسفار هنا؟ هو يعني الوقت الذي يعني يطلع فيه يعني النور والضياء. لماذا؟ لأنه في بداية الفجر يعني الدنيا تكون مظلمة، الدنيا تكون ماذا؟ مظلمة، يعني في هو أول وقت الفجر يكون ظلام قبل ذلك، يعني تكون الأمور نشطة. ثم يأتي بعد ذلك وقت الإصفار. لماذا سمي بوقت الإصفار؟ لأنه يبان الضوء، تنتشر فيه الأشياء وتبين وتظهر. إذا فمقصودي من ذكر يعني هذا الحديث أن أبين لكم بأن كلمة سفارة يعني في أصل يعني وضعها اللغوي أنها تدل على معنى البيان والظهور والكشف ونحو ذلك. طيب المسافر لماذا سمي مسافرا؟ قالوا لأنه إذا كان لا يزال في مدينته وفي بلدته التي يسكن فيها فهو مخترق بالناس وبالبنيان فلا يظهر ولكنه إذا فارق الديار والناس يعني تصور مثلا القرية هذه مكتظة فيها ناس فيها بنيان واحد فيكم يمشي فيها ما يبان صح ولا لا؟ لأنه راح مع الناس راح مع البنيان ولكن بمجرد أن يفارق يعني المكان الذي يسكن فيه ونتصور هذا خاصة يعني في الدور ونحوها يعني بمجرد أن يخرج هذا الشخص يعني يبدأ يمشي كما يقول في الخلاء يبان أو خارج صح ولا لا؟ إذا فسمي المسافر مسافرا لأجل هذا المعنى لأنه بهذا السفر يعني يظهر وينكشف حين يكون يعني يسير يعني في أرض خالية لوحده يسير في أرض خالية لوحده. إذا فالمسافر سمي مسافرا لأجل هذا المعنى. إذا فالحاصل الآن أنه ما دام أنه لم يفارق الديار فهو ليس بمسافر ليس بمسافر لا شرعا ولا عرفا ليس بمسافر. إذا متى ينطبق عليه وصف السفر؟ إذا فارق الديار وخرج من الديار التي يسكن فيها فحينئذ يكون هذا مسافرا. إذا قالوا هذا الشخص الآن ليس له أن يترخص في رخص السفر لأنه لم يسافر بعد ولكن طبعا يعني ذهب يعني بعض المحققين من أهل العلم كابن القيم رحمه الله وغيره يعني ذهبوا إلى أنه حتى في هذه الحالة يجوز له الفطر يعني شخص يعني خلاص تأهب للسفر واستعد للسفر وهو ينتظر أن يسافر فيجوز له أن يفطر حتى وهو يعني في داره لم يفارق داره ولا بلدته بعد. الصحيح أنه يجوز له أن يفطر. طبعا والدليل على ذلك أدلة من السنة منها ما رواه الترمذي في سننه عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا قال وقد رحلت له راحلته. وهذه الجملة احتفظوا بها نحتاجها لأنه راح تأتينا فائدة مهمة في المسألة. قال وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب سفره فدعا بطعام أنس بن مالك الصحابي معروف قال فدعا بطعام فأكل فقلت له والقائل هو محمد بن كعب فقلت له سنة يعني هل هذا الذي فعله سنة؟ فقال سنة ثم ركب. وقول الصحابي طبعا عن الفعل بأنه سنة له حكم له حكم الرفع، يعني الصحابي إذا قال من السنة كذا وكذا فهذا له حكم الرفع على الراجح عند المحدثين وعند يعني الأصوليين أيضا. إذا قال سنة ثم ركب. وهذا الحديث رواه كما قلت الترمذي وسنده صحيح، قد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء المجلد الرابع. أيضا هذا الحديث له شاهد يرويه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما عن عبيد بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان. كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان. قال فدفع. فدفع مش معنى تدفع، يعني بدأت السفينة هذا وانقلعت فيه، يعني أقلعت السفينة أقلعت. فدفع ثم قرب غدا، يعني جابوا له الغداء، ثم قرب غدا فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. سفرة هو بصرف يضع عليه ماما الطعام. قال له، يعني قال لهذا الشخص هو عبيد بن جبر، قال اقترب، يعني تفضل أية تكون معايا. قال قلت أنا استفار البيوت، يعني ما زال صح احنا بدينا نمشي ولكن ما زال ما فارقناش، يعني المكان الذي نحن فيه يعني لا نزال نار البيوت، هل استفار البيوت؟ قال أبو بصرة وهو صحابي كما جاء في الحديث، قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الراوي فأكل. قال الراوي فأكل. وهذا الحديث طبعا وإن كان فيه يعني ضعف، هذا الحديث فيه ضعف لأن فيه راوي يعني فيه شيء من الجهال، لهذا قال الحافظ في التقرير قال مقبول أي حيث يتابع، ولكن يقال هذا الضعف يعني ضعف يسير، يعني هذا ضعف يسير فيصلح في الشواهد، فهو حديث يعني يصلح في الشواهد. إذا فدل هذان الحديثان، دل هذان الحديثان حديث أنس بن مالك وحديث أبي بصرة رضي الله عنهما على أنه يجوز لمن تأهب للسفر أن يفطر ولو لم يفارق ماذا؟ الديار، ولو لم يفارق الديار. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله في كتاب نيل الأمطار، يقول رحمه الله والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. ويقول ابن القيم في زاد المعاد وكان الصحابة حين ينشئون السفر يعني ينوون السفر ويريدونه يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت. إذا كان الصحابة يفعلونها، ثم ذكر الحديثين حديث أنس وحديث أبي بصرة. ثم قال ابن القيم رحمه الله قال وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه، فله الفطر فيه. إذا قال هذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. ويقول ابن العربي المالكي رحمه الله قال وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر. قال: وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر. وقول ابن عربي رحمه الله يعني مع أهبة السفر، يعني هذا القيد مهم. إذا فالآن في الخلاصة نقول: يجوز لمن أصبح صائما وهو مقيم، يجوز لمن أصبح صائما وهو مقيم ثم نوى أن يسافر وأراد أن يسافر في أثناء ذلك اليوم، يجوز له أن يفطر قبل مفارقة الديار، ولكن بشرط أن يكون قد استعد للسفر وتأهب لهذا السفر، بمعنى أنه خلاص وجد يعني متاع تاعه، وجد بيزات، وجد كرامات، وجد سياره إلى غير ذلك. فإذا كان مستعدا لهذا السفر فله ماذا؟ له أن يفطر، له أن يفطر. إذا هذا القيد الذي ذكره ابن عربي يعني يؤخذ بعين الاعتبار. ثم هذا القيد يعني نجده ماذا؟ نجده في الآثار السابقة، نجده في الآثار السابقة. ولهذا مر معنا في حديث أنس، في حديث أنس أنه قال: وقد رحلت له راحلته، يعني وضع الرحل، وضع الرحل على دابته. قال: ولبس ثياب سفره. إذا فأنس رضي الله عنه لم يفعل هذا حتى تأهب لسفر واستعد له. ومر معنا أيضا في حديث مال أبي بصر، فأبو بصر يعني لم يفطر بمجرد نيته أن يسافر، لا، بل ركب في السفينة، وركوبه هذا هو استعداد لهذا السفر. يعني ركب في السفينة بسفينته من انطلق، يعني بدأت يعني تسير وتفارق مال الديار. إذا فهذا القيد الذي ذكره كما قلت ابن عربي يعني قيد مهم. إذا فيعني هذا الفعل إنما يجوز لمن كان مستعدا للسفر ومتأهبا للسفر، لأن الشخص الذي لم يستعد يعني للسفر ولم يتأهب له، إذا كان مثلا سفره هو مجرد فكرة في ذهنه ونية، يعني قد يعرض يعني عن هذه النية. يعني شخص ممكن أحيانا عنده فكرة باش يسافر، ولكن ما يسافرش مجرد نية، يعني بخلاف الشخص الذي يعني يأخذ يعني كل يعني استعداداته لهذا السفر، فالغالب والظاهر أنه سيسافر، أنه سيسافر. ولذلك قلت يعني لابد من أخذ يعني هذا القيد الذي ذكره ابن العربي رحمه الله في عين الاعتبار حين قال: يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر. وبهذه المناسبة يعني أنبه على أن الشيخ الألباني رحمه الله يعني ألف رسالة في تخريج حديث أنس السابق، يعني له رسالة يعني جزء في تخريج حديث أنس السابق، سمى يعني ذلك الجزء، وسمى تلك الرسالة سماه تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر، قبل سفره بعد الفجر. وكلمة بعد الفجر هنا متعلقة بالسفر، يعني هو سيسافر بعد الفجر، ولكن سيفطر قبل أن يسافر، سيفطر ماذا؟ قبل أن يسافر. أقول بهذه المناسبة يعني بمناسبة هذه المسألة، إذا جاز لمن أصبح صائما وهو مقيم، إذا جاز لمن أصبح صائما وهو مقيم ونوى أن يسافر وتأهب لهذا السفر، يجوز له أن يفطر قبل أن يفارق الديار، فما بالك إذا فارق الديار. واضح ولا لا؟ إذا كان ما زال ما فارقش الديار يجوز يفطر، فما بالك أن يفطر بعد مفارقة الديار؟ وهذه هي صورة المسألة السابقة، أنا في المسألة السابقة يعني تدلنا على الحالة أن إنسان يصبح صائما وهو مقيم ثم يسافر يفارق الديار، هل له أن يفطر أم لا؟ قلنا الراجح أنه يفطر، الراجح أنه يفطر. وهذه الأحاديث يعني حديث أنس وحديث أبي بصرة من أكبر الأدلة على ذلك. طيب نكمل يعني مسائل الصبر، ما زال عندنا شويه مسائل الصبر، ولكن راح نكمل بها المجلس هذا. طيب انا ناوي ندخل الحديث الذي بعد ذلك ولكن ما يهمش. المهم طبعا الفائده يا جماعه ما تركوش القلق. ها؟ طيب. مسألة أخرى تتعلق دائما ب يعني الصوم مع السفر. من سافر لا لشيء إلا ليفطر. يعني شخص أراد أن يفطر رمضان فسافر لأجل ذلك. يعني شخص مثلا جهر رمضان في الصيف. جهر رمضان في الصيف قال لك الصيام في الصيف واعر وكذا. إذا قال لك خليني نسافر. يعني نسافر لمدة شهر وكي يخلص رمضان نعاود نولي والأيام هذيك نعاود نقضيها في الشهر. فهل له أن يفطر أم لا؟ فأقول كما قال غير واحد من أهل العلم لا يجوز له. لماذا؟ لأن هذا الإنسان اتخذ هذا السفر حيلة، اتخذ هذا السفر حيلة ليسقط ما أوجبه الله عليه. إذن هو ما سافر السفر محتاج لهذا السفر، يعني نحن اكتشف يعني لا علاج لا تجارة، لا يريد أن يسافر لأجل السفر وإنما يريد أن يسقط ما أوجبه الله عليه من الصوم. ولذلك مثل هذا لا يجوز له هذا الفطر. ولهذا ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، وبهذه المناسبة يعني أقول لإخواني هذا الكتاب عظيم جدا، هذا الكتاب عظيم جدا، يعني ينصح يعني المسلم عموما وطالب العلم خصوصا يعني أن يقرأه بتمعن وتدبر. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، يعني كتاب عظيم لابن القيم وهو مطبوع في مجلدين، يعني ينبغي للمسلم أن يعتني بقراءته. فابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب، في كتاب إغاثة اللهفان، ذكر رحمه الله يعني بعض الحيل المحرمة، ذكر بعض الحيل المحرمة وعدها، فقال في أثناء كلامه ذلك، قال: كمن يدخل عليه رمضان، كمن يدخل عليه رمضان ولا يريد صومه، ولا يريد صومه فيسافر ولا غرض له سوى الفطر. إذا عد ابن القيم رحمه الله هذا من الحيل المحرمة التي لا تجوز شرعا، الحيل المحرمة التي لا تجوز شرعا. إذا فمثل هذا الشخص لا يجوز له أن يفطر حتى لو سافر، حتى لو سافر فيجب عليه في صيامه أن يصوم، يجب عليه في صيامه أن يصوم. ولهذا يعني الفقهاء يقولون، يعني لهم عبارة في هذا الباب، يقولون: من سافر ليفطر حرم عليه الفطر. من سافر ليفطر، يعني هذه نيته، من سافر ليفطر حرم عليه ماذا؟ الفطر. يعني فيجب عليه ماذا؟ الصوم. طبعا والدليل على هذه المسألة هي عموم الأدلة التي تنهى عن الحيل المحرمة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر، ونبهنا على هذا في درس صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مسألة أخرى وهي أيضا مهمة: من قدم من سفر، من قدم من سفر وكان مفطرا، أي في أثناء السفر، من قدم من سفر وكان مفطرا في أثناء السفر، هل يجب عليه أن يمسك بقية يومه أم لا؟ نمثل: يعني شخص مثلا كان مسافرا يعني سافر يعني في أثناء الصوم فكان مسافرا ثم يعني رجع ماذا إلى أهله إلى بيته إلى بلدته وطبعا هو يعني في أثناء الرجوع يعني كان في السفر وأفطر يعني طلع عليه الفجر وهو مسافر فأفطر ثم وصل إلى بيته وليكن ذلك مثلا في وقت الظهر مثلا يعني مع ظهور الحجل الظهر الحجل الظهر الحجل البيت كان الآن بقيت مدة وهي ما بين يعني وقت الظهر إلى المغرب يعني المدة هل نقول له لك أن تفطر فيها ما دام أنت في أول اليوم وأنت مسافر وافطرت إذا حتى يعني الوقت هذا اللي تبقى يعني تقدر تفطر ما كانش مشكل حتى لو كنت في رمضان لأنك في أول يوم خلاص مفطر لأجل السفر إذا لك أن تفطر بقية اليوم إذا جاء مثلا وقت العصر معليش تسقى معليش لأنك أنت في أول يوم كنت مفطر فهل يجوز لك أن تفطر أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين اختلف العلماء في ذلك على قولين فذهب فريق من أهل العلم وهو فيما أذكر يعني قول الحنفية والمالكية قالوا عليه أن يمسك بقية اليوم قالوا عليه أن يمسك بقية اليوم يعني الإنسان إذا كان مسافرا في أول اليوم وكان مفطرا ثم أقام ثم بعد ذلك أقام يعني دخل محل إقامته فعليه أن يمسك بقية اليوم وليس له أن يفطر بقية اليوم ويقضي طبعا ذلك اليوم من العلماء من قال هذا ومنهم من ذهب إلى الرأي الأول الذي ذكرته آنفا قول قال يجوز له أن يفطر بقية اليوم لا يلزمه ماذا الإمساك لا يلزمه الإمساك لأن اختلف العلماء في ذلك الذين قالوا لا يلزمه الإمساك الذين قالوا لا يلزمه الإمساك قالوا لأنه في أول النهار كان مسافرا وأفطر كان مسافرا وأفطر والمسافر يجوز له ماذا الفطر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى إذا فلا يؤمر على ذلك بأن يمسك لأنه لم ينوي أن يصوم هذا اليوم فلماذا يمسك؟ وماذا سينفعه وسيفيد هذا الإمساك؟ إذا قالوا له أن يمسك له أن يفطر وأما الذين قالوا يعني يجب عليه الإمساك الذين قالوا يجب عليه الإمساك فحجتهم أولا الأخذ يعني بعين الاعتبار يعني حرمة يعني الشهر رمضان يعني قالوا يعني صحيح أنك يعني في أول يوم يعني كنت مسافرا فأفطرت قالوا ولكنك الآن أصبحت مقيما فعليك ماذا؟ عليك أن تصوم بقية هذا اليوم وإن كان هذا الصيام طبعا لا يعتد به لا يعتد به ولكن احتراما يعني لهذا الشهر وحرمته يعني باش ما يفطرش يعني باش يعني ما يفطرش يعني في حال إقامته حتى لا يفطر في حال إقامته فقالوا ماذا؟ عليه أن يمسك بقية اليوم وأن يتشبه بالصائمين المقيمين طبعا هذا يعني دليل يعني عقلي نظري استدلوا أيضا من الأثر استدلوا يعني من الأثر بدليل الأثر وهو مصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين وغيرهما أنه لما يعني فرض صيام عاشوراء، لما فرض صيام عاشوراء أمر النبي عليه الصلاة والسلام مناديا أن ينادي يعني في الناس: من أصبح منكم صائما يعني في ذلك اليوم فليتم صومه، من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. طبعا يعني باختصار يعني هذا الحديث معناه باختصار النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل أن يفرض عليه رمضان، قبل أن يفرض عليه صيام رمضان، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيام عاشوراء. ولهذا الراجح من أقوال العلماء أن صيام عاشوراء قبل أن ينزل وجوب صيام رمضان، صيام عاشوراء كان واجبا، صيام عاشوراء كان واجبا. ولذلك كما جاء في هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه أمرا عاما، يعني أمر بذلك بأمر عام وأن ينادى بذلك في الناس. والناس طبعا لم يبلغهم وجوب هذا الصوم، يعني الناس ما كانش على بال أن ذلك الصوم كان واجبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن ينادى بهذا الوجوب في أثناء اليوم، يعني كان النهار بدأ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي يعني بما سبق ذكره، يعني قال له: قل لهم من كان أصبح صائما فليتم صومه، يعني اللي بدأ النهار وهو صائم يكمل صيامه، يكمل صيامه وليس له أن يفطر لأن هذا اليوم أكبر، فليتم صومه. ومن أصبح منكم مفطرا يعني قد أكل في أول النهار فليمسك، كما جاء في رواية وفي رواية أخرى فليتم بقية اليوم، فليتم يعني صيام بقية اليوم، فإن اليوم يوم عاشوراء، أي هو وجب صومه، فإن اليوم يوم عاشوراء. إذا قالوا يعني أصحاب هذا القول، قالوا الشاهد من هذا الحديث أن الفريق الثاني يعني أصبح مفطرا وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك مدى بقية اليوم. طبعا هو أصبح مفطرا لأنه لا كان لا يدري يعني بوجوب صيام هذا اليوم، ولكن ما دام الآن هو عالم بالوجوب يعني يصبح مخاطبا يعني بهذا الصيام، فعليه أن يتم صيام بقية اليوم. قالوا هكذا أيضا المسافر، قال المسافر في بداية يومه كان مفطرا لأنه لم يكن مخاطبا بوجوب الصيام لأجل ماذا؟ سفره. قال ولكن إذا أقام فإنه يصبح ماذا؟ مخاطبا بأن يمسك عن الأكل والشرب، لأن يعني سبب الفطر الذي هو السفر زال، سبب الفطر الذي هو السفر قد زال، إذن فيعود إلى الأصل الذي هو ما الإمساك، يعود إلى الأصل الذي هو الإمساك. المهم يعني هذا يعني باختصار يعني أدلة الفريقين، والأقرب والله تعالى أعلم أن المسافر إذا كان مسافرا في بداية اليوم فأفطر ثم أقام بعد ذلك أنه لا يلزمه الإمساك، أنه لا يلزمه مال الإمساك، يعني هذا هو يعني الأقرب والله تعالى أعلم، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، لأنه يعني لم يكن مأمورا بصيام ذلك اليوم، يعني لأن الصيام يعني عبادة واحدة، يعني تبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذن هو يعني لم يؤمر بصيام يعني ذلك اليوم لأنه كان مسافرا، وبالتالي فلا يلزمه هذا الإمساك بعد ذلك ثم يقال يعني هذه الصورة يعني بينها وبين حادثة عاشوراء يعني بينهما فرق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذين كانوا أفطروا قبل ذلك أمرهم بأن يتموا الصوم، لأن صوم ذلك اليوم كان فرضا عليهم، وهذا الفرض يعني لم يبلغهم، يعني كان مازال ما بلغهمش. إذن يعني هذا الصوم يعني كان فرضا عليهم من طلوع الفجر إلى غروبه، واضح؟ بينكم الفرق. يعني صوم ذلك اليوم كان فرضا عليهم من طلوع الفجر إلى غروبه. الآن مثلا إذا كانوا يعني أفطروا لساعة أو ساعتين أو أكثر، يقال هم معذورون في فطرهم هذا، لأن الوجوب لم يبلغهم بعد، ولكن من الوقت الذي بلغهم الوجوب لابد ماذا؟ أن يصوموا، لابد أن يصوموا ويتم صومهم إلى المغرب. ثم هؤلاء يعتدون بهذا الصيام، يعني يقال لهم لقد صمتم عاشوراء، ولا يؤمرون بقضاء ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم بالصوم وإمساك بقية اليوم، يعني حتى يعتدوا بذلك الصوم، حتى يعتدوا بذلك الصوم ولا يؤمرون بقضائه. بخلاف يعني هذا المسافر، هذا المسافر فإنه لو أمسك فإنه لن يعتد بهذا الصوم، فإنه لن يعتد بهذا الصوم، بل يؤمر بقضاء ذلك اليوم بإجماع العلماء. إذن بإجماع العلماء يؤمر بقضاء ذلك اليوم. إذن فحينئذ يعني لابد أن نفرق بين هذه الصورة وبين قصة يعني عاشوراء، وبين قصة عاشوراء، لأن أولئك اعتدوا بصومهم لذلك اليوم، اعتدوا بصومهم لذلك اليوم ولم يؤمروا بالقضاء، بخلاف يعني هذه الصورة يعني صورة المسافر الذي أفطر في أول اليوم، فإنه لن يعتد بصيامه يعني لو صام وأمسك بإجماع العلماء، بل يؤمر بقضاء ذلك اليوم. يعني فظهر يعني الفرق بين الصورتين، وبالتالي فلا يصح يعني إلحاق يعني هذه الصورة بصورة يعني صيام الصحابة ليوم عاشوراء. طيب نكمل بعد الصلاة بعد أذان العشاء. أنبه بأن شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى يعني في المسألة السابقة حكى يعني خلاف العلماء يعني في هذه المسألة، ولم يرجح بين تلك الأقوال، بينما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع يعني ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة، ورجح القول الذي ذكرته، ورجح يعني رجح بأن الشخص إذا كان مسافرا في أول اليوم وأفطر بسبب السفر ثم أقام فإنه لا يلزمه الإمساك في بقية اليوم، يعني هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله. طبعا وهذه المسألة يعني تقاس عليها عدة مسائل، كالحائض مثلا، الحائض إذا كانت يعني في أول اليوم في حال الحيض فتفطر بسبب الحيض، ولكن إذا انقطع حيضها في أثناء اليوم يعني هل تؤمر بإمساك بقية اليوم أو لا؟ خلاف في ذلك الخلاف في المسألة السابقة، والراجح أنه لا يلزمها إمساك بقية اليوم، والله أعلم. أيضا من المسائل التي يعني تذكر يعني بمناسبة يعني هذا الحديث، بمناسبة هذا الحديث بأن يقال لو أن الناس كانوا في حال إقامة، لو أن الناس كانوا في حال إقامة وأرادوا مثلا في هذه الحال أن يواجهوا عدوا، يعني أرادوا أن يواجهوا عدوا وهم مقيمون غير مسافرين، صيام يشق عليه، وكان صيام يشق عليهم ويضعفهم عن مواجهة العدو، فهل لهم أن يفطروا أو لا؟ طبعا هذه المسألة يعني بحثها ابن القيم رحمه الله وخلص إلى أنه ماذا؟ يعني لهم أن يفطروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة حديث جابر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الناس بالفطر لهذين السببين، لأنهم يعني كانوا يفطرون عدوه، والفطر أقوى له، ولأن صمت أضعفه، ولأن صمت أضعفه وعليه. فيعني لو وجدت هذه المعاني، لو وجدت يعني هذه المعاني يعني حتى في حال الإقامة، يعني حتى في حال الإقامة فيجوز الفطر، يجوز الفطر. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: فلو اتفق مثل هذا في الحضر، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة له على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر؟ فيه قولان، يعني فيه قولان للعلماء. قال: أصحهما دليلا أن لهم ذلك، أصحهما دليلا أن لهم ذلك، قال: وهو اختيار ابن تيمية. وبه يقول، وبه يعني بهذه بهذا المعنى أفتى، يعني أفتى شيخ الإسلام العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهره نشق، قال: ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هنا يعني في الإفطار بأجل السفر، قال: لأن القوة هنا تختص بالمسافر، والقوة هنا يعني في حال الجهاد ونحو ذلك، قال: والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. وهذا الكلام كما قلت ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وذكر مثله أيضا في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الرابع. أختم هذه المسائل بهذه المسألة. عرفنا في المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث بأنه يجوز للمسافر أن يفطر بسبب السفر، يجوز للمسافر أن يفطر بسبب السفر، ولكن ما هو الأفضل للمسافر؟ هل هو ما هو الأفضل للمسافر؟ هل الأفضل له أن يصوم أو يفطر؟ هل الأفضل له أن يصوم في حال سفره أم أن الفطر أفضل له؟ طبعا في هذا يعني خلاف كبير بين العلماء، يعني هذه المسألة فيها خلاف كبير العلماء، منهم من قال الفطر أفضل للمسافر من الصيام، منهم من قال الفطر أفضل للمسافر من الصيام، ومنهم من عكس، منهم من قال الصيام أفضل للمسافر من الفطر، ومنهم من سوى بينهم، منهم من سوى بينهم على لا يفضل أحدهما على الآخر، بل هما متساويان. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني رجح أن الصيام للمسافر هو الأفضل، الصيام للمسافر هو الأفضل، يعني الأفضل للمسافر أن يصوم لا أن يفطر، يعني هذا هو الأفضل مع جواز الفطر طبعا. والشيخ رحمه الله استدل على ذلك بأربعة أدلة، استدل على ذلك بأربعة أدلة، منها أنه غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر في رمضان كان الغالب عليه أنه يصوم، ولهذا مر معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يعني عام الفتح إلى مكة وكان خروجه يعني في رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم، ولم يفطر عليه الصلاة والسلام حتى بلغ قراع الغميم. وسبب فطر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يقتدي به الناس، يعني لم يفطر لأنه أراد أن يفطر، لا، وإنما يعني كان صائما، ولكن لما بلغه بأن الكثير من الصحابة يعني قد ضعف يعني بسبب الصوم وكانوا على مقربة يعني من مواجهة عدو، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يقتدي به الناس ويفطر الناس. إذا تدلت هذه القصة على أن يعني صيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السفر كان أكثر من فطره عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المطلوب. إذا فدل يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأفضل للمسافر حتى في حال السفر أن يصوم، إذا يعني كان الصيام طبعا لا يشق عليه كما سيأتي. إذا فاستدل أولا يعني بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهديه عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني الذي استدل به الشيخ أن الصيام في السفر أيسر للإنسان من الفطر وأسهل على الإنسان من الفطر. كيف ذلك؟ يقول الشيخ لأن الإنسان حتى إذا كان في السفر فإنه إذا صام سيصوم مع الناس، والإنسان إذا صام مع الناس سهل عليه الصوم. يعني بخلاف الإنسان الذي يفطر في حال السفر ويقضي، فإنه سيقضي صيامه في أوقات الناس يكون فيها مفطرين، صح ولا لا؟ أنت لما تقضي يعني الناس يكونوا فاطرين، وأنت بعدك راك صايم، وهذا الأمر يعني يشق على كثير من الناس، يعني كثير من الناس يعني إذا صام لوحده والناس حواليه يعني مفطرين يصعب عليه هذا، بخلاف ما لو صام الناس يعني صائمين فإن هذا يعني أيسر له وأسهل عليه. والله تعالى يقول في الآية الكريمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا يقول هذا يعني هذا الصيام يعني يدخل السهولة واليسر على الإنسان من هذا الجانب، أيضا استدل بمعنى ثالث قال: ولأن الصيام في السفر أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان إذا صام في حال سفره يعني برئت ذمته من هذا الصيام، بخلاف الذي يفطر يعني إذا تبرأ ذمته بعد هذا الصيام، ولعله يعني قد يتكاسل يعني في القضاء ويتأخر. إذا فالأولى أن يبادر إلى إبراء ذمته من هذا الصيام، ويكون ذلك بصومه في حال السفر. واستدل أيضا بمعنى رابع، وهو أن الإنسان إذا صام في حال السفر فإنه سيصوم شهر رمضان، وشهر رمضان يعني وقت فاضل، هذا باتفاق، يعني شهر رمضان شهر فاضل، يعني هذا الوقت يعني وقت مفضل، فضله الله جل وعلا على باقي الأوقات. إذا فالذي يصوم في حال السفر يعني سيوقع صومه في هذا الوقت الفاضل، بخلاف الذي يفطر ويقضي في أيام أخرى، فتفوته ماذا؟ فضيلة الوقت، تفوته فضيلة الوقت. إذن فالشيخ رحمه الله يعني استدل بهذه الأدلة والمعاني على أن الأفضل للمسافر أن يفطر أن يصوم لا أن يفطر. الأفضل للمسافر أن يصوم لا أن يفطر، ولكن طبعا بشرط أن لا يشق عليه الصيام مشقة شديدة. ولهذا إذا شق عليه الصيام فحينئذ يكون الأفضل في حقه أن يفطر. يعني الشخص اللي يعني في حال سفر يعني صيام تعب، احنا طبعا تقول تعب ما هو تعب يعني عادي طبيعي، لا تعب زائد، إذا يتعبه تعبا زائدا ويشق عليه مشقة زائدة فالأفضل له أن يفطر لقول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.